نعم سيد. حاضر يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا حبيبي يا شيخ ممدوح، يا حبيبي يا أبو عمر، يا حبيبي يا أستاذ. الله الله الله على بيت القرآن يا سيد وأهل القرآن يا شيخ ممدوح. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله يا سيدنا الله الله الله. راح علينا شيخ ممدوح في الحتة دي ولا الله يرضى عليك. الحتة دي وغيرها وغيرها وغيرها. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. الله الف بينا بقى لحد ما دخلنا الجنة. الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله يا مشرف، الله يعلم، الله يعلم. وفيها ما تشتهي الأنفس الله يا أستاذ. الله الله أكبر. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الله يا أبو عمر، تعاليك يا أبو عمر. يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب. الله على الأكواب الحلوة والجمال والصحاف ده يا سيدنا، احنا في الجنة ويا سيدنا معاك. الله. وفيها ما تشتهي يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. تسمع الإذاعة يا حسام؟ الإذاعة معك على الهواء على طول. أم صلاح. يطاف عليهم بصحاف Well, استاذ الله يا استاذ صراحه صوره الزخرف الجميله دي يا سيدنا انت بتفكرنا بالامجاد والله الله يرزقك القبول يا أستاذ نعم يا سيدنا نعم نعم يا أستاذ بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان رب السماوات والأرض قل سبحان رب السماوات الله يا استاذ، الله يا عم الشيخ ممدوح، الله الله الله. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله صلى وسلم وبارك عليه. فسوف يعلمون. سوف يعلمون. نعم يا سيدنا نعم. اصبح عنهم وقل سلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اصبح عنهم وقل سلام. اصفح عنهم وقل سلام. اصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون باسم الله الرحمن الرحيم الإخلاص يا شيخ ممدوح والجمال يا شيخ ممدوح. ما شاء الله، التوفيق من الله معك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أكبر الله أكبر. جمال يا أستاذ. بسم الله حبيبي يا شيخ ممدوح. الله حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم يا حميم. شغل البحر وبقى اسمع شغل البحر. الله يا سيدي. وقيري يا رب. على جمالك يا استاذ. افتح عليك يا بابا. وقيله وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أصفق عنهم أصفق عنهم صلى الله عليه وسلم. وكن سلام فسوف يعلمون. الله يا حبيبي. وكن سلام فسوف تعلمون. نستمتع بك والله يا سيدنا ما شاء الله على جمال الأداء يا أستاذ ما شاء الله وعلى الإخلاص. إنا كنا منذرين. الله الله الله. فيها يفرق كل أمر حكيم. على الجمال وعلى الإخلاص يا أستاذ. تعليق عم شاء أمر من عيادنا. اللهم صل على حبيبي حبيبي يا سلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس يغشى ثم نكشف عنا العذاب. رب نكشف عنا مبارك على سيدنا محمد. الله الله يا استاذ الله يا استاذ انت بتعمل فينا ايه يا راجل. والسماء والارض الله الله الله وما وما ربنا اكشف عنا العذاب يا علم من أعلام القرآن في محافظة البحيرة كلها منورة بك يا أستاذ والله. ينظر مما خلق الإنسان المسكين الضعيف خلق من Yeah.